مدنية 73 آية. المفسر بيقول أي التي ذكر فيها قصة الأحزاب، وهذه السورة اشتملت على مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصادقين من أصحابه والتشنيع على المنافقين وذمهم، وكانت هذه السورة قدر سورة البقرة، وكانت فيها آية الرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فألقى الله منها ما هو بأيدينا ورفع الزائدة، قال خلافا للروافد جماعة من الشيعة حيث كانوا زعموا أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلها الداجن. جات شنو الداجن اللي هي البهائم اللي بتعلى في البيوت وقامت أكلتها. والشيء الغريب والعجيب ما جاء في سنن ابن ماجه، الكلام ده موجود في سنن ابن ماجه. العجيب الغريب شنو؟ أنه في شيء من القرآن موجود وجاءت الغنماية من الداجن وأكلته، في سنن ابن ماجه في موجود، لكن كلام لا يعول عليه ليس بالصحيح. لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما في غنماية تقدر تأكل القرآن ولا إنه كان أكلت القرآن، القرآن قاعد ما بتأكل لأنه ما بينتهي. طيب الله سبحانه وتعالى يقول يا أي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله، ها المفسر بيقول دم على تقواه ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك. اتق الله قال داوم على تقوى الله عز وجل عشان ما يكون قال في تحصيل حاصل يتحصل في الدل، نعمل لك دلالة لحصة شمسية فوق له تشعر بالدل ما تحصل حاصل. إذن هو النبي عليه الصلاة والسلام هو شنو إمام المتقين، لم يقال له اتق الله بمعنى يتقي الله، ما هو التقوى موجودة عنده، الله يقول له اتقي ما بيحصل تحصيل حاصل. وكونك تصف بأنه لا قبل كده ما عنده بعدك عشان كده الله عمره ده مستحيل، عشان كده يبقى شنو اتق الله معناته دم واستمر على تقوى الله سبحانه وتعالى، ده معناه اتق الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه، حكيما فيما يخلقه. تسوي شنو؟ الله قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك من شنو؟ من سائر ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليك، وعلى رأسه أفضل حاجة شنو؟ القرآن. إن الله كان بما تعملون خبيرا، وفي قراءة بما يعملون، بما يعملون خبيرا وبما تعملون خبيرا. وتوكل على الله في أمرك وكفى بالله وكيلا، حافظا لك وأمته تبع له، أنه وكفى بالله وكيلا توكل على الله، الأمة كله تبع للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك التوكل ما براه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ردا على من قال من الكفار إن له قلبين يأقل بكل منهما أفضل من أقل محمد. دمنا يا أخوانا تذولك البلبس النعال، هو أبو معمر جميل بن معمر الفهري، كان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع، فقالت قريش ما حافظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أن له قلبين، وكان يقول لي قلبان أقل بكل منهما أفضل من أقل محمد. فلما هزم الله المشركين يوم بدر انهزم أبو معمر، فلقيه أبو سفيان وإهدى عليه قال بيده والأخرى برجله، فقال له يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال انهزموا، فقال ما بال إهدى عليك في يدك والأخرى في رجلي، فقال أبو معمر ما شعرت إلا أنهم في رجلي، فعلموا يوم إذن له لو كان له قلبان لما نسينا له في يده. لمن تنزهل زي ما بتقول شنو يا أخوانا، ما بتقول أطعموني معا وبالنهار تقول شنو يا أخوانا ودوني شنو، بالليل أقصد تقول ودوني الدل. بالليل تقول ودوني الدل، هذا زولك ده واحدة في الكرة واحدة في يده، قال أنا ما شاعر بها وراوي ترى ما شاعر بها، شاف البوت بوت احمر جرى الجري وحدي وفر بيرو. قال حاسس شنو؟ قالوا الناس قلبوهم انهزموا. قالوا مالني لا تقوى في يدك وهذا في كريدة ابو سفيان ذاته وابتعدوك تبوه وخليها. شايف شغلالة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كل واحد عنده شريحه واحده واحده واحده، انت سيدي ولا جلو لك شريحتين، كل واحد جلو واحد واحد، الا بس في شريحه بجلو بتختلف، واحده باثنين، واحده بثلاثه، واحده بعشره، واحده بألف، كده تختلف الشرايح. ايوه. وما جعل ازواجكم اللائي، اللائي بحمزة وياء وبلا ياء، شايف اللائي واللائي بحمزة شنو؟ بحمزة وياء، إي وبلا ياء، اللائي كده. تظاهرون بلا ألف قبل الهاء، يعني بلا ألف، ما نقول تظاهرون بدون ما نعمل ألف، وبها يلا شنو تظاهرون، ها شايف. والتاء الثانية في الأصل مضغمة في الظاء منهن، بقول الواحد مثلا لزوجتي أنت علي كظهر أمي. ربنا قال يعني أزواجكم ديل اللي أنتم بتظاهروا منهم ديل ما أمهاتكم، ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، اللي أنتم عاملين منهم الزهار ده هي ما أمك حقيقية، شايف. بقول الواحد مثلا لزوجتي أنت علي كظهر أمي. أمهاتكم أي كالأمهات في تحريمها، بذلك لعدم ذلك في لعد ذلك في الجاهلية طلاقة، الزهار في الجاهلية كان شنو يعتبر طلاق، وإنما تجب فيه الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة. وما جعل أدعياءكم جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له، واحد ينسب لي غير أبوه، اللي ينسب لي غير أبوه ربنا سبحانه وتعالى قال شنو ما بيبقى ابن لك، ربنا دار يبطل الحكم بتاع التبني، أنه الناس كانوا شنو يأخذنا أي زول يتبنيته في الجاهلية لما جاء الإسلام يقال له شنو ينسب لك بنفس الاسم اللي كان هنا، زي ما الناس كانوا بيقولوا لسيدنا زيد بن محمد زيد بن محمد. ها ربنا سبحانه وتعالى دار يبطل الحكم بتاع التبني. ذلكم يعني وما جعل أدعياءكم أبناءكم حقيقة، ذلكم قولكم بأفواهكم أي اليهود والمنافقين. قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن ثابت الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأكذبهم الله تعالى، ربنا قال إنتوا كذابين ما امرأة ابنه، والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل سبيل الحق، لكن ادعوهم لآبائهم هو أقسط أعدل عند الله. أي زول كان بينسبوا لغير أبوه ربنا قال ادعوهم لآبائهم، خلاص كل واحد ينادوا لأبوه. الزول اللي نحن سبيناه بدري وما بنعرف أهله ولا نعرف اسم أبوه، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، شايف بنو عمكم تقول ليه شنو يا أخونا كما بتعرف أبو زول، يا ود العم تقول لزيدة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك كان جاء خطأ منكم، ولكن فيما تعمدت قلوبكم فيه وهو بعد النهي، وكان الله غفورا لما كان من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه، نفسك أن دعتك لهاجة والنبي عليه السلام دعاك لحاجة تانية، النبي أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك بذاتها، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وشنو أولى بك من نفسك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين الكلام ده في الحديث، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فليرثه ورثته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، كده زيدا الضياع هم الأولاد الصغار ما في زول يعولهم، خلاص جيبهم أنا مولاهم، الله ورسوله مولى من لا مولى له. وأزواجه شايف أمهات المؤمنين كسبا شنو يا أخوانا، يعني هذا الشرف بنسبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، شايف فيما دعاهم إليه ودعتهم منه. وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاههن عليهم، يعني أمهات المؤمنين، زي ما الإنسان ما بيتزوج أم ولدته، النبي عليه الصلاة والسلام جنوا ولا أن تنكوا أزواجه من بعده أبدا، ما بتتزوجهم. شايف؟ في حرمة نكاهن. وأولو الأرحام ذو الغرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله. شايف أنه دي من جمل الآيات اللي هي شنو يا أخوانا نسخ بها سورة آل الآية بتاع سيات سورة الأنفال. الأنفال ما دي بتاعت الأنفال كلهم بينسخوا شنو يا أخوانا الحكم بتاع أنه الناس اللي انتوا تواليتهم وأنه تدوهم شنو شيء. ربنا بيوري على أنه شنو يا أخوانا ذوي الغرابات أولى بعضهم أولى ببعض في الإرث. الكلام ده في كتاب الله. هؤلاء الأرحام ديل شنو من المؤمنين والمهاجرين، أي من الإرث بالإيمان والحجر الذي كان أول الإسلام فنسخ. إلا لكن أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا بوصية فجائز. زول القبيل كان اتأخيت معه وكان في أهد بأنك تترسه، كان الشرع جعل أنه ممكن يرسك وتترسه، وهسا الآن الشرع جاب حكم تاني غير الحكم الأولاني ممكن الوصية. كان ذلك أي نسخ الإرث بالإيمان والحجرة بإرث ذوي الأرحام في الكتاب مسطورا، وأريد بالكتاب في الموضعين الله المحفوظ. واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم هنا أخرجوا من صلب آدم كالذر جمع ذرية وهو أصغر النمل. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا، معنى اذكر عندما أخذنا من النبيين ميثاقهم هنا أخرجوا هم ذات من صلب آدم، زي الدر النمل الصغار جمع شنو ذرة وهي أصغر النمل. ها ربنا أخذ منهم الميثاق نبيين ياتم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. دي من الآيات الدالة على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام آخر واحد لكن القرآن بدأ به، زي قلنا واحد داري عيد خمسة قال شنو خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة دي قالوا شنو الاهتمام بها عشان كده بدأ بها، هي آخر حاجة لكن جايبيننا أول حاجة. سيدنا عمر قال شنو يا رسول الله أنت الذي بعثك الله في آخر الأنبياء وذكرك في أولهم، فقالوا إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك الله بدأ بيهم. ها بعد ذاك حتى ما رتبهم في الترتيب شنو سيدنا نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، بعد ما ربنا قال ومنك رجعتهم الآية للترتيب، لكن ما رتبوها لأنه كان رتبه من حيث الذكر أنه مثلا بيبقى آخر واحد. القرآن حافظ للنبي خانته السفر شنو يا أخوانا هذه خطه أرغام وبعد ذلك يعمل شنو حفظ الخانة. شايف ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ربنا سبحانه وتعالى يعني أداه ذلك كونه بدأ به وهو آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته. وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام لأنه كلمة نبيين معام، ثم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ده خاص. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما قبلوه وهو اليمين بالله تعالى. ثم أخذ الميثاق ليسأل الله الصادقين عن صدقهم، عشان ربنا أخذ عليهم الميثاق عشان بعدين يوم القيامة ربنا يسأل الناس اللي بيصدقوا يقول لهم الرسل ليه كيف بلغوكم، الرسل ليه كيف جابوا الرسالة زي ما هي في تبليغ الرسالة. تبكيتا للكافرين ربنا داري يبكيتهم وأنا داري أعاقبهم ويقطع عنهم الحجة. وعد تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما هو عطف على أخذنا. ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم تشروا في قصة العذاب دار لها درس كافر إن شاء الله. اللهم علمنا إلا ما ربنا وجعلنا علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ربنا على آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.